الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال حارث بن حلزة: آنست نبأة وأفزعها القناص أسرا وقدنا الإمساء. ما معنى آنست؟ أحسنت. وينه في القرآن؟ آنست، يعني أحسنت، بارك الله فيك. قال: إن إخوان الأراقم يغلون علينا في قيلهم إحفاء. ما معنى يغلون؟ أحسنت. ومنه لا تغلو في دينكم. أحسنت. في قيلهم إحفاء، ما معنى في قيلهم إحفاء؟ إلحاح. أحسنت. ومنه إلحاف شيء آخر. فيحفيكم تبخلوا. أحسنت. إن يسألكموها فيحفيكم تبخلوا. نعم، تفضل شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الحارث بن حلزة: أجمعوا أمرهم عشاء، فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء من مناد ومن مجيب ومن تصهاد خيل خلال ذاك رغاء. أيها الناطق المرقش عنا عند عمر وهل لذاك بقاء. لا تخلنا على غراتك، إنا قبل ما قد وشى بنا الأعداء. فبقينا على الشناءة تنمينا حصون وعزة قعساء. قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تغيض وإباء. وكأن المنون ترضي بنا أرعن جونا ينجاب عنه العماء. مكفهر على الحوادث لا ترتوه للدهر مؤيد صماء. يرمي بمثله جالت الخيل وتأبى لخصمها الإجلاء. بارك الله فيك. قال: أجمعوا أمرهم عشاء، فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. أجمعوا، أجمع الأمر وأزمعه، عزم عليه وعقد قلبه عليه ووطن نفسه عليه. ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، أي أحكموه واعزموا عليه. وأجمع تستعمل في المعنويات، يقال أجمع أمره. أما جمع فتستعمل في المحسوسات والمعنويات. من استعمالها في المحسوسات: الذي جمع ماله وعدده فجمع السحرة. ومن استعمالها في المعنويات: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. أجمعوا أمرهم، أراد أنهم اتفقوا على قتالهم لهم. عشاء، العشاء أول ظلام الليل، ويروى أجمعوا أمرهم بليل. أجمعوا أمرهم بليل، خص الليل لأنه وقت فراغ الذهن. والعرب تقول: الليل أخفى للويل، الليل أخفى للويل. فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. الضوضاء ويروى غوغاء، هي الجلبة والصياح. يقول: عزموا في الليل على قتالنا، فلما أصبحوا صارت لهم ضجة وجلبة وصياح. ثم بين تلك الضوضاء فقال: من مناد ومن مجيب ومن تصهار خير خلال ذاك الرغاء. من مناد داع، ومن مجيب دعوة من دعا، ومن تصهال، التصهال والصهيل مصدر صهل الفرس إذا صوت، ووزن تفعال يبنى عليه المصدر للدلالة على التكثير، فيقال تطواف وتجوال وترداد. ومن تصهال خيل، الخيل اسم جمع فرس تدل على الجمع لكن لا واحد لها من لفظها. خلال ذاك أي وسط ذاك، فجاسوا خلال الديار فترى الورق يخرج من خلاله. خلال ذاك الصوت كله رغاء، الرغاء صوت الإبل. يريد أنهم في ضوضائهم صارت لهم أصوات مختلطة من الداعين والمجيبين ومن صهيل الخيل ومن رغاء الإبل. فهذا البيت تفسير للضوضاء التي ذكرها في البيت الذي قبله: أيها الناطق المرقش عنا عند عمر وهل لذاك بقاء. أيها، أي هنا وصلة لنداء ما فيه أل. إذا أردت نداء ما فيه أل فلا تقول يا الرجل، يا الغلام، يا الناس، بل تأتي بأي، يا أيها الرجل، يا أيها الغلام، يا أيها الناس، كما قال تعالى يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الناس. فأي في البيت منادا مبني على الضم في محل نصب، هو منادى بيا المحذوفة، وها حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، الناطق صفة. قال أيها الناطق المرقش، المرقش هو المزين للشيء. قال أيها الناطق المرقش، النمام المبلغ وشاية عنا عند عمرو، عند عمرو بن هند. يريد بالناطق يريد به عمرو بن كلثوم، فإن كل واحد منهما قام بقصيدته بين يدي عمرو بن هند، وتزيين عمرو بن كلثوم هنا هو ادعاؤه أن بني بكر وهم قوم الحارث بن حلزة قتلوا أبناءهم واغتالوهم. أيها الناطق المرقش عنا عند أمرٍ، عند أمر بن هند، وهل لذاك بقاء؟ يقول هذا الباطل من الأكاذيب المخترعة التي تفتريها علينا عند أمر بن هند، لا، لن تروج عند الملك ولن يكون لها أثر في نفسه، وهل لذاك بقاء؟ هذا استفهام إنكاري، يعني لا بقاء لهذه الأكاذيب التي تفتريها علينا، إنما هي محض إشاية. لا تخلنا على غراتك إنا قبل ما قد وشى بنا الأعداء، لا تخلنا، لا تظننا، يقال خاله بمعنى ظنه، على غراتك، ويروى على غرائك، والغرات والغراء والإغراء بمعنى الولوع بالشيء، الولوع بفتح الواو. قال تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي ألقينا وأثبتنا وألصقنا. إن قبل، أي قبل وشايتك أنت بنا، ما زائدة، قد وشى بنا الأعداء، فعرفنا كيف نتعامل مع وشايتهم. وشى معناه نم، واشتقاقه من الوشي، والوشي الزخرفة، والواشي يزخرف كلامه بالباطل، وهو من الأفعال التي تبقى على حرف واحد عند الأمر. ماذا تقول في الأمر من وشى؟ شيه، حسنت. وما هذه الهاء؟ السكت. نعم، ها السكت، حسنت. وهذه الأفعال التي تبقى على حرف واحد في الأمر مجموعة في قولك ارجع فقل نشد، ارجع فقل نشد. الهمزة لوأ، وأ بمعنى وعد، والراء والأمر من وأ إيه، والراء رأى، والأمر ره بفتح الراء، والجيم أصلها وجأ، فسهيت الهمزة، والمضارع يجأ، سهيت الهمزة فقيل يجأ، ثم الأمر جه، هذا على معنى اللكس والضرب. والعين وعى، وعى يعي، والأمر وعيه، ارجع فقل. الفاء وفى يفي، والأمر ماذا؟ فيه. القاف وقى يقي، والأمر قيه، أحسنت. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. واللام ما الفعل؟ ما المقصود؟ هو لا بد أن يكون من اللفيف المفروق، فهو حرف علة ولامه حرف علة، والحرف الصحيح إنما هو عينه. ولي، ولي يلي، والأمر له. والنون ونا يني، والأمر نه. والشين وشا يشي، والأمر شه. والدال ودا يدي، والأمر ده، أحسنت. جمع ابن مالك رحمه الله في 10 أبيات، أولها قوله إني أقول لمن ترجى شفاعته قل مستجير قياه قوه قي قينا، قل مستجير قي قي للمفرد المذكر، قياه للمثنى، قوه للجمع جمع المذكر، قي للمفردة المؤنثة، قينا لجمع المؤنث. وقال في الفعل وشى: وإن وشى ثوب غيري قلت في ضجر شي الثوب ويك شياه شوه شي شينا. ذكر هذه الأبيات الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل. قال: لا تخلنا على غاراتك إنا قبل ما قد وشى بنا الأعداء، وشى بنا الأعداء فعرفنا كيف نتعامل مع وشايتهم. يقول في هذين البيتين: يا من يزين كلامه بالأكاذيب المخترعة عند الملك عمرو بن هند، إنه لا أثر لدعاويك هذه، لأن الملك يعلم أنها محض وشاية، ولا تظننا خائفين من إغرائك الملك بنا، فقد وشى بنا أعداؤنا قبلك إلى الملوك فلم يلتفت الملوك إليهم ولم يجدهم إغراؤهم شيئا، فبقينا على الشناعة تنمينا حصون وعزة قعساء، فبقينا على أيماع الشناعة، والشناعة والشنآن البغض. ومنه في القرآن: أحسنت، لا يجرمنكم شنآن قوم، لا يجرمنكم شنآن، أحسنت، لا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضهم. فبقينا على الشناعة أي البغض، أي بغض الناس لنا، تنمينا ترفعنا حصون منيعة وعزة قوة قعساء ثابتة لا تزول في قلوب الناس يخافونها. يقول: بقينا على بغض الناس لنا ترفع شأننا حصون منيعة وعزة ثابتة. ويروى: تنمينا جدود، تنمينا أي ترفعنا جدود، وهي تحتمل الجد الذي هو والد الأب أي ترفعنا أجداد كرام، وتحتمل الجد بمعنى الحظ. قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تغيض وإباء، قبل ما اليوم ما زائلة بيضت أي العزة التي في البيت السابق أي أعمت، فالتبييض كناية عن العمى، بعيون الباء زائلة الناس لشدة حسدهم لنا. والعرب تمدح الرجل بأنه محسد، كيف يمدح الرجل بأنه محسد؟ ما وجه المدح؟ يحسد على نعمه، أحسنت، أنه يعني بعيد الهمة، أنه رفيع القدر فيحسد على ما عنده من علو المكانة. من لا يحسد هذا يدل على أنه هين ليس ذا بال. يقول الشاعر: يمدح قوما محسدون، وشر الناس منزلة من عاش في الناس يوما غير محسود. قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تغيض، فيها في عزتنا تغيض على من أرادها. ويروى: تعيط من اعتاطة الناقة إذا امتنعت عن الفحل، فعزتنا تمنعنا من أن نظلم. وتحتمل الكلمة أن تكون من قولهم: رجل أعيط وامرأة عيطاء، إذا كانا طويلين فيكون المعنى: أنا عزة طويلة غير ناقصة. وإباء، الإباء الامتناع، أي فيها في عزتنا تغيض وإباء على من كادها. يقول: عزتنا قبل يومنا الذي نحن فيه قد أعمت عيون أعدائنا لشدة بغضهم وحسدهم لنا، وفي عزتنا غيظ لأعدائنا وهي تأبى لنا الضيم، وكأن المنون تردي بنا أرعن جونا ينجاب عنه العماء. وكأن المنون، المنون الموت، وتطلق هذه الكلمة أيضا على حوالف الدهر. وفسر به ما قوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قيل الموت وقيل المقصود حوالف الدهر. تردي من ردى يردي كرما يرمي، ردى كرما وزنا ومعنى، والباء في بنا تردي بنا زائدة، أي ترمينا حال كوننا أرعنا، أي مثل الجبل الأرعن في الصمود وعدم التأثر بالكوارث. والأرعن هو الجبل ذو الرعن، والرعن عرفه الشاخص البارز يتقدم الجبل. جونا، الجون الأبيض والأسود ضد، والمراد هنا الأسود. ينجاب ينكشف وينشق، يقال جاب الوادي إذا قطعه. ومنه في القرآن: وثمود الذين جابوا الصخرة. أحسنت. وثمود الذين جابوا الصخرة. نعم بارك الله فيكم. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أي شقوا وقطعوا ينجاب عنه العماء، العماء السحاب. هذه الجملة ينجاب عنه العماء، ما إعرابها؟ المقصود ينجاب العماء عن الأرعن، ما إعرابها؟ تحتمل أن تكون حالا تكون صفة. أحسنت أحسنت. تحتمل أن تكون حالا وأن تكون صفة. لماذا؟ نكرة غير. أحسنت أحسنت. لأن أرعن نكرة غير محضة، فتحتمل أن تكون حالة وأن تكون صفة. ومنه قوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، ذكر نكرة غير محضة، فأنزلناه يجوز فيها الوجهان أن تكون صفة وأن تكون حالة. يقول إن النوائب والمصائب لتنزل بنا فلا تضرنا كما لا تضر الجبل العالي الذي لا تصل السحاب إلى أعلاه. يقول عزتنا ومنعتنا سامقة عالية لا يضاضعها شيء، مكفهر يصف الجبل الأرعن، مكفهر على الحوادث لا ترتوه للدهر مؤيد صماء، مكفهر شديد العبوسة، المراد أنه جبل قوي صلب، على الحوادث المصائب لا ترتوه لا ترخي صموده وشدته. والأصل في الرتو أنه للشدة والرخاء يطلق عليهما فهو ضد، وهو هنا بمعنى الرخاء، فلا ترتوه بمعنى لا ترخيه. للدهر مؤيد، المؤيد الداهية العظيمة. ومنه قول طرفة ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي، بمؤيدي أي بأمر عظيم، من الأيدي والآدي وهو القوة. ومنه قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد. أحسنت. واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، تقول أيدته بمعنى قويته. ومنه والسماء بيناها بأيد أي بقوة. مؤيد صماء، الصماء هنا الشديدة من الصمم، وهو في الأصل الشدة والصلابة. يقول نحن في القوة والمنعة مثل هذا الجبل الصلب الذي لا ترخيه الحوادث ولا تؤثر فيه، إرمي بمثله جاءت الخيل وتأبى لخصمها الإجلاء. إرمي، نعم وقفنا هنا قرأنا هذا. طيب لا بس نقف عند هذا البيت إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.